أبيد أبيد أبيد أبيد أبيد أبيد أسود الزبير وخضنا وخضنا صراعا طويلا جهادا عزيزا وقولا سديدا ونفسي تروح ليبقى كتابي كتابي وديني لروحي فدا فرنسا فرنسا بماذا ورثتم وعرض نبي لنفسي فدا نصرتم برعب وفزع وهم وحروس شديد وحرق فلوسي وباريس وباريس حيارى لأمري أوغندا بوروندي بناري تلظى فرنسا فرنسا شتمتم نبي فذوقوا مراري أبيد فرنسا وكيل فرنسا بصبح توقد وناري أوغندا بوروندي تلظى إليكم سنأتي بأبطال هول أسود جياع تهد الصليب هزمتم بلاغا فجعتم جنالا هربتم كأرنب فرارا هزيلا أبيد أبيد أسود الزبير فأعقب بلاغا جنالا جديدا ويوم بلاغ شردتم فرارا وقتلا وجرحا يئن اللئيم وذقتم مراري لماذا بلاغ وخضتم قتالي نداما حسارا وقبلها جمع جنود الصليب سحلنا سحلنا أذلا أذلا سحلنا سحلنا سحلنا سحلنا سحلنا سحلنا جنود الصليب وإيد جلادي وحرب مكيدة أبيد أبيد أسود الزبير حيارى حيارى لهول الإبادة ذبحتم أوغندا ذباحا نعاجي بحثتم نجاة ندمتم سياحا وأين كمبالا ففيها الحياة وعلعد علعد أبيد بكيا وأسر وحرق جنود الصليب وعلعد علعد فيوم شهود لحسم الصليب بكاء حيارا كتائب حق زبير وصالح شفيتم فؤادي فؤاد الجميع وأخرى نقول فهيا فهيا هلموا هلموا لدحر الصليب وكينيا وكينيا دخلتم قتالا مفتوحا طويلا ندمتم حيارا وسعي جهاد وقتلي شهادة حياتي كريم وعيشي سعيد أبيد أبيد أبيد أبيد أبيد أبيد أسود الزبير لا إله إلا الله من أجلها نقتل وأبو الزبير أميرنا شيخ كريم مبجله حرق الصليب وأهله مات العدو يرحله يأبى الخضوع لمشرك على الله يتقوله لا إله إلا الله من أجلها نقتل وقائد في الله نحبه صالح النبهان البطل من ربى الأفغان أتانا مهاجرا للدين يعمل رص الصفوف وعلم فن القتال الأفضل لا إله إلا الله من أجلها نقتل